نعم، خلي كل شيء جزئية من الثوب تزمد معك وتنال من الأرض. نعم، لكن إيه يعني الثوب فقط اللي هو الخارجي أم الداخلي برضه؟ يعني لو كانت كل الملابس، كل الملابس عموما. يعني الآن الثانية دي، الثانية اللي تشبه دي لا تعد كفتة. ثانية الثوب الدين مثلا لا يعد كفتة، مش ده الكفتة. لأن ده أمر متعارف عليه. يعني اللي هي أبيض مثلا هي اللي مكفوتة ما تعدش كفتة، كفتة الآن في التشميل. الناس بتشمر الهبر. في احنا الان احسنتم عشان نتكلم على هذا الان. بارك الله فيكم. البنطلون فعلا طويل معناه وما استطاعش يقصره او اضطر يصوم فيه مثلا. الاصل انه ايه؟ يقصره تمام، سواء انه في شغل انه في عمل انه خارج صلاه انه داخل صلاه، يكون فوق الكعبين لا دون الكعبين تمام. لكن تنيته اخف من تطويل، من تركه طويل في الصلاه يعني. تنيته مع ان هذا برضه ايه؟ منهي عنه وهذا منهي عنه، لكن اخف من ايه؟ من اطالته ان يكون تحت الكعبين وانت في الصلاه، وانت في الصلاه. لكن الاصل ان البناطيل القمصان تكون فوق الكعبين، هذا هو الاصل. ونعمل على هذا جاهدين. والعبايه وما الى ذلك، كل شيء، تمام؟ طيب انا اضطررت فعلا صليت بالبنطلون وهو طويل. أول شيء يكون بنطلون واسع للفرد. معنى؟ لأن بعضنا ما شدد في المسألة منهم وقال لا الصلاة لا تصح، صلاة الرجل في البنطال لا تصح، منهم من قال محرم، منهم من قال مكروه. طب أنا الآن أقحم نفسي في هذا الخلاف. معنى؟ إذا لبست سروالا فلبسته إيه؟ يكون فضفاضا. معنى؟ يكون قصيرا فوق الكعبين. طب اضطر إنه يدخل الصلاة ولو فيه طول. اثنين اخف من ان يصلي فيه مسالمين. معناه اخف من الاسباب. اخف من ايه؟ من الاسباب. نعم. هو الثاني خارجي فقط ولا داخلي؟ يعني خارجي. يعني اللي أي ما تعرف عليه الناس. ده لا يعد ثانيا، لا يعد كفتا. ده داخلي. لا يعد كفتا، مش لازم داخلي وخارجي، لا. لا يعد كفتا، لان المتعارف عليه. معناه؟ وكان في زمان النبي عليه الصلاه والسلام ايضا يكفتون الثوب بمعنى ايه؟ الخياطة، معنى الخياطة. راحت خلاص؟ جاءك في الكلام؟ جاء، لكن في نقطة ضعف. ما هي؟ وإن يعني مثلا قصيت كده وهو أصلا في يعني في كفت، يعني إن أنا هو أصلا طويل فأنا أتنيته مستطيل هنا كده. البنطلون ولا الكمام؟ الكمام. الكمام ما بينش في إشكال، أنا بتكلم على تحت الكعبين. نصف الكم يعني حد ولا بس نصف الكم يدخل الصلاة يفوق يطلقه إذا دخل الصلاة يفوق. بارك الله فيك. طيب يقول هنا قوله، طيب أنا بس عايز أرجع أيضا قوله ولا يكف شعرا ولا ثوبا، جملة معترضة. طيب قوله الجبهة احتج به من قال بوجوب السجود على الجبهة دون الأنف، وإليه ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة إنه يجب السجود على الأنف وحده. طيب هذا أيضا ليس يعني موافق للسنة. قد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده، وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم إلى أنه يجب أن يجمعهما، وقول للشافعي. واستدل أبو حنيفة بالرواية الثانية من حديث ابن عباس المذكور في الباب لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف فدل على أنه المراد، ورده ابن لطيف العيد فقال إن الإشارة لا تعارض تصريحه بالجبهة لأنها قد لا تعين المشار إليه بخلاف العبارة فإنها معينة. ما شاء الله، ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الجبهة وعنكها، إذن عين المراد، عينه ونص عليه. قال وفي أن الإشارة الحسية أقوى من الدلالة إيه؟ اللفظية. معناه أنت عارفين يوم عرفة اختلفوا هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم لا مفطر، وتماروا فيما بينهم. فقامت أم الفضل الهلالية وأعطت النبي عليه الصلاة والسلام قدحا في لبن فشرب بعض من الناس وفوق النار. انقطع الخلاف ولا لا؟ أو التعليم بالفعل قبل من التعليم بالقول والله. يعني يا إخوة بارك الله فيكم.

أيضا يا إخوان ليس لزاما أن يكشف هذا الموضع عشان يزبد عليه. لو كان هذا الموضع مغطى بقلنصوة أو عمامة لا بأس، لا بأس. ترى بعض المذاهب يشدد على الناس أيما تشديد، والأمر هين وسهل ولله الحمد. قال هنا والحديث يقول وقد تقدم وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها. قال ابن دقيق العيد ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحضر فيه من كشف العورة، وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف، وأن الشرع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف، وأيضا بالجوارب يصلي فيها أحيانا يصلي في النعال معنا، كذلك لو صلى في كفيه قفازات لا حرج، كذلك لو صلى على الفراش وضع جبهته وأنفه على الفراش لا حرج، كذلك لو اشتد الحر وأخذ شيء من ثيابه وهو ساجد كذا وسجد عليها لا حرج. قال وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة وتبطل الصلاة انتهى، ويمكن أن يخص بذلك بلابس الخف لأجل الرخصة. وأما كشف اليدين والجبهة يعني عندكم في القرآن عندكم فرغ عليهم ضربا اليمين تفسير قالوا كلمة فاس ايش انه يكسر بيده الحجارة بيده ما تتعلم كلمة بيده فاس معنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينام او يريد النوم يدعو ويمسح صدره لازم يدخل من داخل من فوق الملابس، من فوق الملابس معنا يا اخوة، فلا يلزم كشف هذا المكان موضع، لازم كشف القدمين، لازم كشف الركبتين بلا خلاف، كذلك لازم كشف الكفين. الدين هذا الدين يسر، يكفي انك تسجد على فراش سجاد. قال واما كشف اليدين والجبهه فسياتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. وقد ذهب الهادي والقاسم والشافعي الى انه لا يجب الكشف عن شيء من السبعه الاعضاء، وذهب الناصر والمرتضى وابو طالب والشافعي في احد قوله الى انه يجب في الجبهه دون غيرها، وهذا تحكم. وقال المؤيد بالله وابو حنيفه انه يجزئ السجود على كور العباده، وهذا هو الصحيح. مع اني ترون التابعين لمذهب ابي حنيفه في هذه الايام يفعلون قلنصوه مقوره كده، من شافها منكم راح الحرام يشوف كثير مقوره شفتوها ها ومزخرفه في نفس الوقت درجات دي كده عامله كده عشان هي يسجد على الارض، ويعتقدون ان انت يعني صلاتك لا تصح لانك انت مغطي وهم كشفين رأيتها محمد طبعا كثيرا. قال يقول وقال المؤيد بالله أبو حنيفة إنه يجزئ السجود على كور العمامة، وفي قول للشافعي أنه يجب كشف اليدين كالجبهة. وقال المؤيد بالله أبو حنيفة أهل القول الأول إنه لا يجب كعصابة الإيه ها كعصابة الحرة معنا؟ عندكم الحر ولا عندكم ها؟ حرة ولا الحر؟ حرة لا أدري ايش يقصد الحر، على كل حال يعني ما يعصب بيض راسه. قال وسيأتي الدليل على ذلك. باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه، ما شاء الله ها يعني يجوز يمد ثوبه كده لو الجو حار والارض هي ساخنه يسكت عليه ثوب القميص أو العمامة، تفضل يا شيخ. الأفضل أن يكون لا يلبس شيء على رأسه كعمامة أو كعمامة. الشك هذا هو الهيئة. الأفضل أن يكون الهيئة التي تعرف عليها السلف والتي ينبغي يكون على طلاب العلم والدعاء والمشايخ، تغطية في الرأس. حتى لا ليس بعوضة. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله من عادات المسلمين هذا التغطية خلافا لعادات الفرنجة كشف الرأس. قال نعم لا ما لهش علاقه. انا تعرف طبعا حديث فيها ايه؟ صلاة بعمامة خير من 50 25 صلاة بغير عمامة. حديث صحيح موضوع انا ذكرته عشان يكون موضوع موضوع فين؟ وبعدين احنا كنا من قبل نشوف في القرى والارياف ما بيقدموا إيمان محمد يأخذوا منديل عشان يعصبوا بسبب الحديث ده. ها؟ عندنا في القرية حاطين 5 6 أيوة أحسنت زمان كده فاهم. يقولوا أعطوا منديل أعطوا منديل. كان زمان في مناديل ورا لازم ياخذ في مناديل ورا قماش زمان يعني. يقولوا نحطها في الجبنة زمان. فهو أعطوا له منديل عشان إيه يربطه. باعتقاد إنه لو صلى كشف الرأس صلاة لا تصح. صحيح تغطية الرأس صحيح والتاني جوزينة لا شك. ما أنت أفضل ما أنت تزين لربك سبحانه وتعالى وأنت داخل الصلاة معنى إيه بقى. ولكن إمام الجمعة يعني إن هو يعني يكون على رأسه ولا لا الإجاب ما معناش ده بنتوني بس إحنا نقول الهيئة الكاملة إن الله أحق من يتزين له معنى إيه بقى. إن الله أحق من يتزين له وبعدين ترون العلماء الكبار مشايخ كبار عادي تغطية الرأس تمام ولو بقلنصوار يعني بتقول عندك في البلد حاطين قلنصوار على المنبر كده جنب القبلة هيجي 5 كل واحد حسب ما يخش إمام مش غير على إن شاء الله المستعان. على كل حال عرفتم من الحديث الموضوع صلاة بإمامة خير خير من 25 صلاة بلا إمام. بعض الناس مش اسبقت نفطه من الجمعة زي البيت لا احنا بنقول له خذ هيئة العلماء هيئة المشايخ هيئة ان يقتدى بك لانك قدره صلى نفطنا باب المصلي يسجد على ايه؟ ما يحمله ولا يباشر مصلاه باعضاء يعني ثوب كده انا ثوب مثلا طويل كبير والارض ساخنه لو سجدت تألمت مددت الثوب شويه وسجدت عليه أو تضمنت ومددت الثوب شوية وسجدت لا بأس أو شيء أحمله قميص أو عمامة أو منديل ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له إيه؟ خمرة وخمرة دي قطعة من جلد كده على قدر الوجه يسجد عليها حطها في المسجد يسجد عليها لأن طبعا أنت لما تسجد على الفراش والسجاد بخلاف تسجد على الأرض المباشرة شيء من الخشوع بيروح منك لما تسجد على التراب مباشره والارض مباشره تصور كده انت بتسجد على الاسفلت ولو كان هو بارد برضه قاسي شديد شديد على الوجه والجبهه يمكن يعني تسجد على الفراش تسجد انت متمكن فيك خشوع وتطول براحتك لما تسجد على الاسفلت بسرعه ماذا؟ او يكون الارض سخنه او كذا فكان النبي عليه الصلاه والسلام له خمره يسجد عليه خمره على قدر الوجه سجادة صغيرة كده من جلد ومنه ما قال من قماش أو منه ما قال من حصير معناه يسجد عليها. ليه؟ الإنسان بيسجد على شيء يعينه على إطارة السجود والخشوع والتدبر إنما بيسجد على الأرض مباشرة يعني يكون خفيف الخشوع. سمعت الشيخ تفضل سمعت إن لو الواحد بيصلي على الأرض رمل كده أو أرض ترابية ماشي بقول قال انه لا يجوز ان كل ما تيجي تسجد تساوي تحت صحيح النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال ان كان لابد فاعلا فامسح مره يعني مره اذا احتاج هو في كل ركعه يعني لانه احتاج يساوي الرمل احتاج يساوي ايه؟ الرمل عشان ما تدخلش في عينيه وكده احتاج يساوي لان الرمل مش مستوي تمام؟ فيفعل مش بقى كل شويه كل سجدة كل سجدة يعني في ركعة مرة في الصلاة مرة لأن مرة واحدة بتكفيك لأربع ركعات أو ركعتين بتخلص أو 3 ركعات كل مرة بغير يعني مكان مقصود غرز في الرمل